تعيش مش هي دي طبيعتك ولا الشخصية دي بتاعتك وما تحاوليش تكوني واحدة غيرك انتي ما يهمنيش لو شفت انا عيوبك مادام طالعة بأسلوبك هغيرها وانا المسؤول على ضمانتي وعرفتي او ما عرفتش قبل ما يشغلنيش ما يشغلنيش ما تعمليش حاجة من دلوقتي ما تعجبنيش ما تعجبنيش وعرفتي او ما عرفتش قبل ما يشغلنيش ما يشغلنيش ما تعمليش حاجة من دلوقتي ما تعجبنيش ما تعجبنيش مش هسألك عن حاجة فاتت ما يهمنيش ايا كانت واهم حاجة ما تحلفيش مش محتاجة اوضح لك اكيد فاهمه في بنات كتير عرفتهم قبلك وسبتهم حاجة تحسب لك وبتمنى تكوني انتي اخر واحدة عرفتي او ما عرفتش قبلك